في كل ليلة من ليالي رمضان بإذن الله جل وعلا لنعيش مع قبس من مشكات الأنوار، لنعيش مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواه ومصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. بعد هذه المقدمة المنيرة، واسمحوا لي أن أجعلها مقدمة ثابتة كل ليلة بين يدي القبس الذي سأختاره بإذن الله جل وعلا من مشكات الأنوار، وأرجو أن تسمحوا لي كما تعودنا دائما أن نؤصل لموضوعنا تأصيلا علميا هادئا معتبرا بإذن الله تعالى. فهذه الليلة سأجعلها بإذن الله تعالى توطئة ومقدمة بين يدي مشكات الأنوار، أقف فيها مع حضراتكم على أصول مهمة لنفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. نعم، لا ينبغي أن أدخل مباشرة على المشكات لأستخرج منها كل ليلة قبسا نورانيا مباركا قبل أن أفرق بين قرآن الرب العلي وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. وأنا أعلم أن هذه الأصول قلما تطرح على الفضائيات، لكن أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، فسوف تسعدون إن شاء الله تعالى بهذه الفروق، لنقف على الفارق الكبير بين قرآن الرب العلي وبين الحديث القدسي، وكذلك لنقف على الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. أولا، تعالوا لنتعرف على القرآن وعلى الحديث القدسي. القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا تعريف القرآن الكريم. تاني خلي بال حضرتك معايا وانتبه أيتها الفاضلة، لأنه لا ينبغي أبدا أن يغيب عنا تعريف القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. هذا هو تعريف القرآن. يشتمل القرآن الكريم على 114 سورة، 114 سورة تتكون من 6236 آية، 6236 آية بعد الكوفيين، و6666 آية بعد غير الكوفيين، وهي كالتالي: الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. تاني، القرآن الكريم يشتمل على 114 سورة تتكون من 6236 آية بعد أهل الكوفة، أو 6666 آية بعد غير أهل الكوفة. وهذا الفارق في عدد الآيات ناتج عن اختلافهم في ترقيم الآيات أو احتساب هذه آية، أو يقسمون هذه الآية إلى آيتين. فمنهم من يرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعدها آية، ومنهم من يرى غير المغضوب عليهم آية ولا الضالين آية. ومن هنا ينشأ الفارق بين أهل الكوفة وغيرهم في عد آيات القرآن الكريم. فغير أهل الكوفة يقولون القرآن يشتمل على 6666 آية، هي الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. القرآن الكريم كنز حقائق، كنز معان، وبحر حقائق، ونهر جواهر، ودرج زواهر. القرآن الكريم كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر، ودقة نظم، وجمال أسلوب، وعذوبة لفظ، وبهاء رونق، وكمال بيان. فهو كلام الله جل وعلا، فهو كلام الله جل وعلا الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كما أقول دوما في مقدمة حلقات التفسير الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. القرآن الكريم فضله على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل خلقه، وسنقف على بعض الفروق الآن بينه وبين الحديث القدسي. لكن هذا تعريف القرآن الكريم، فما هو تعريف الحديث القدسي؟ انتبه معي أيها الحبيب اللبيب. الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني كلها مسميات ثابتة للحديث القدسي، لكن أشهر هذه المسميات الحديث القدسي. وسمي الحديث القدسي بذلك نسبة إلى القدس أو القدس بضم الدال أو بتسكينها، نسبة إلى القدس بضم الدال أو بتسكين الدال، نسبة إلى القدس. والقدس في اللغة بمعنى الطهر، القدس لغة بمعنى الطهر، والتقديس التطهير، والقداسة الطهارة والبركة. يبقى الحديث القدسي نسبة إلى القدس بضم الدال أو القدس بتسكين الدال، والقدس والقدس لغة بمعنى الطهر، والتقديس يعني التطهير، والقداسة يعني الطهارة والبركة. كل هذا في لغة العرب. والأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة المباركة، وبيت المقدس أي بيت الطهر والبركة الذي يتقدس فيه، أي يتطهر فيه من الذنوب والعيوب. وتسمى الجنة أيضا حظيرة القدس، أي مأوى الطهر والبركة. وجبريل يسمى روح القدس، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. وفي التنزيل العزيز قال الله جل وعلا حكاية عن الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك، ونقدس من أطاعك أي نطهره ونباركه ونزكيه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه، إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. لا يقدس أمة أي لا يزكيها ولا يباركها ولا يطهرها. والقدوس اسم من أسماء الله جل وعلا، القدوس اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت بنص القرآن والسنة. ورد اسم القدوس في القرآن الكريم كله مرتين، اثنتين لا ثالث لهما. أما المرة الأولى ففي سورة الحشر في قول الله تعالى: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فالقدوس اسم من أسماء الله جل جلاله. والمرة الثانية التي ورد فيها اسم القدوس في القرآن الكريم ورد في صدر سورة الجمعة في الآية الأولى، وهي قول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. إذن ما معنى القدوس؟ القدوس اسم من أسماء الله جل وعلا. فما معنى القدوس؟ القدوس أي المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص والمثال، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، الذي ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. أكرر: القدوس أي المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص والمثال، الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، الذي ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. هذا هو معنى القدوس. وهذه مشتقات القدس والتقديس والقداسة والقدسي في لغة العرب وفي لغة القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن أيها الأفاضل، القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بطريق التواتر، المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. أما الحديث القدسي فهو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني الذي يرويه صدر الرواه ومصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات جل وعلا. ما هو الفرق إذن بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي؟ فرق كبير وفروق كبيرة، أرجو أن تركزوا معي وأن تتدبروا معي في أهم هذه الفروق بين القرآن الكريم كلام الرب العلي وبين الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البرية سيد البشرية عن رب البرية. أولا، القرآن لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا. خلي بال حضرتك أو معايا، ربما يسمع كثير من إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي لأول مرة هذا التفصيل في الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. ربما تكلمنا كثيرا في الحديث النبوي لكن ما تكلمنا في الأحاديث القدسية، وما فرقنا بين الحديث القدسي وقرآن الرب العلي، وما فرقنا بين الحديث القدسي وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية. فأول فرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن القرآن الكريم لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم بلفظه ومعناه من عند الله جل علاه على قلب سيدنا رسول الله. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس بأمر من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله جل علاه. أرجو أن تركزوا معي، القرآن اللفظ يعني الكلمة والمعنى ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم لفظا ومعنا من عند الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ جبريل الآيات الكريمة على رسول الله فيحفظها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وعده ربه جل وعلا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، أي في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن نعينك على قراءته وترتيله. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته واتبع تلاوته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، سنبينه لك وسنوضحه لك وسيبينه ربه تبارك وتعالى له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم بلفظه ومعناه ينزل به جبريل من عند الله جل علاه على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هذا كلام جميل. أما الحديث القدسي فلفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله جل وعلا. خلي بال حضرتك، أما الحديث القدسي فاللفظ الكلمات من عند رسول الله، ورسول الله في البلاغة لا يصل إليه مخلوق، فهو رأس البلاغة وسيد البلغاء وسيد الفصحاء وأفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق العربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأمي الذي علم المتعلمين، والفصيح البليغ الذي أسكت الفصحاء والبلغاء. فألفاظ الحديث القدسي هي ألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما المعنى فمن عند الله جل وعلا. طب إذن كيف يوحى بهذا المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي أو في الحديث الإلهي أو في الحديث الرباني، ليفرق بهذه الكلمات بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية؟ أقول: كيف يوحى بهذا المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بكيفية من كيفيات الوحي المعروفة، وهي أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، وهذه أشد حالات الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، وهذه حالة يتصبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ولو كان في اليوم الشاتي الشديد البرودة، أو أن ينفث الملك في روعه. وهذه أكثر الحالات بالنسبة للحديث القدسي، أن ينفث الملك في روعه، أي في قلبه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل. قل نزله روح القدس، أي جبريل عليه السلام، يقول صلى الله عليه وآله: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله الله، إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه حالة من حالات الوحي التي يتلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ويقذف الملك في روعه، أي في قلبه، معنى من المعاني التي يرويها بعد ذلك سيد البشرية عن رب البرية كحديث من الأحاديث القدسية، أو أن يأتيه الملك في صورة رجل، في صورة إنسان، كما في حديث جبريل الذي نشرحه منذ مدة طويلة. وفيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الحالة الثالثة من حالات تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي أو للمعنى أن يأتيه الملك، أي جبريل عليه السلام، في صورة إنسان أو في صورة رجل. أما الحالة الرابعة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، في منامه، فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب الوحي، باتفاق رؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي. عد معي أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، الحديث القدسي لفظه من عند الحبيب النبي، ومعناه من عند الرب العلي، يوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكيفية من كيفيات الوحي التي ذكرتها آنفا. إذن القرآن لفظه ومعناه من عند الله جل علاه، والحديث القدسي لفظه من عند سيدنا رسول الله ومعناه من عند الله جل علاه. يوحى بهذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كيفية من كيفيات الوحي التي ذكرت أهمها فيما مضى. هذا فارق كبير. ثانيا، القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. لماذا؟ لأنه منقول إلينا بطريق التواتر، يعني نقله الصحابة رضي الله عنهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقله التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقله تابع التابعين عن التابعين، فهو منقول إلينا بطريق التواتر الذي يستحيل معه الكذب ولا يجوز معه التكذيب، الذي يستحيل معه الكذب ولا يجوز فيه ولا معه التكذيب. فالمتواتر عند علماء الأمة باتفاق يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب، فالعلم به واجب، والعمل به فرض لازم. وباتفاق أئمتنا وعلمائنا يكفر من يجحد القرآن الكريم أو من ينكر آية من آيات القرآن الكريم، لأنه منقول إلينا بالتواتر، والتواتر كما ذكرت يفيد العلم القطعي واليقيني. فالقرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. أما الحديث القدسي فليس قطعي الثبوت، ولكنه ظني الثبوت، لأن الحديث القدسي لم ينقل إلينا بطريق التواتر كما نقل القرآن. تدبروا معي، الحديث القدسي ليس قطعي الثبوت ولكنه ظني الثبوت، لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر كما نقل إلينا القرآن الكريم. بل أقول لكم بأمانة شديدة، معظم أخبار الأحاديث القدسية أخبار آحاد. فالحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. الموضوع أي المكذوب الذي وضعه الوضاعون واخترعه الكذابون. فهناك من يكذب على الله، وهناك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين خرجوا علينا بهذا الكم الهائل من الأحاديث القدسية الموضوعة المكذوبة. منها مثلا، وهو حديث مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وإنما مشهور بين الناس، يقوله كثير من الناس. قال الله تعالى: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. حديث قدسي منسوب إلى الرب العلي، ولكنه مكذوب على الله ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح الحديث لا سندا ولا متنا، لأن الذي يقول للشيء كن فيكون وحده هو الله جل علاه، وليس المصطفى، وهو من هو. فلا ينبغي البتة لعبد بعد ذلك أن يدعي مهما ارتقى إلى ربه جل وعلا، ومهما وصل إلى ما وصل إليه من يقين وتوكل وإيمان، أن يقول للشيء كن فيكون، لأن هذا من خصائص الملك وحده الذي يملك الكون ويدبر الأمر. قل إن الأمر كله لله، قال جل علاه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشاهد أن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع الذي وضعه الوضاعون واخترعه الكذابون. ومن ثم واجب على العلماء الربانيين وعلى الدعاة الصادقين الذين يتكلمون في الأحاديث القدسية وينقلونها عن سيد البشرية عن رب البرية جل جلاله، أن يحققوا الحديث قبل أن يرددوه وقبل أن يبلغوه، لأنهم يوقعون عن رسول الله ويوقعون عن الله جل علاه. فلا يجوز البتة لعالم أو لداعية رباني أن يذكر حديثا قدسيا إلا إذا تحقق من صحة الحديث سندا ومتنا. فالسند والمتن هما معيار القبول والرد لأي حديث قدسي أو لأي حديث نبوي. السند يعني سلسلة السند، سلسلة الرجال. وقد فصلت ذلك في أول شرحنا لحديث جبريل، وبينت معنى السند وبينت معنى المتن، وذكرت أن السند هذا من أعظم مناقب هذه الأمة ومن أعظم نعم الله على هذه الأمة. ولا أعلم على الإطلاق دينا ولا حديثا ولا آية ولا سيرة تنقل بالسند الصحيح كدين الإسلام قرآنا وسنة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، القرآن الكريم، القرآن الكريم قطعي الثبوت لأنه منقول إلينا بطريق التواتر، أما الحديث القدسي ليس قطعي الثبوت ولكنه ظني الثبوت لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر، وإنما فيه الصحيح، فيه الضعيف، فيه الحسن، فيه الموضوع أي المكذوب أي المردود، ومن ثم فواجب على العلماء أن يحققوا الحديث القدسي سندا ومتنا، فالسند والمتن هما معيار القبول والرد لأي حديث قدسي أو لأي حديث نبوي. هذا أيضا فارق جوهري كبير بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. ثالثا، القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، فاللفظ والمعنى من عند الله جل علاه، والحديث القدسي ليس معجزا بلفظه ومعناه كإعجاز القرآن لفظا ومعنى. صحيح الحديث القدسي لفظه من عند رسول الله سيد البلغاء، سيد الفصحاء، إمام الأتقياء، خير من نطق بالضاد وتكلم باللغة، لكن لا شتان شتان بين لفظ القرآن الكريم ولفظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاللفظ القرآني كلام الرب العلي وكلام الله جل جلاله، فضل كلام الله على كل كلام ولو كان كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فضل كلام الله على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. فالقرآن الكريم معجز بلفظه، معجز بمعناه، حار البلغاء في بلاغة القرآن لفظا ومعنى، بل ووقف الفصحاء مدهوشين مأخوذين أمام فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، وقد بينت ذلك بفضل الله في حلقات التفسير. لقد شهد أهل الفصاحة وأهل البلاغة للقرآن الكريم وأعلنوا عجزهم وإفلاسهم في أن يأتوا ولو اجتمعوا بصورة واحدة من صور القرآن الكريم على نسقه لفظا ومعنى، وقد فصلت ذلك مرارا وتكرارا، ولكن يكفي أن أذكر فقط بقول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن الكريم أيها الأفاضل لفظه ومعناه من عند الله جل علاه، فهو معجز باللفظ معجز بالمعنى، معجز باللفظ معجز بالمعنى. نعم، أما الحديث القدسي فلفظه من عند رسول الله ومعناه من عند الله تعالى، ولا يمكن أبدا أن يرتقي في الإعجاز لفظا ومعنى إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين لفظا ومعنى. أيضا من الفروق المهمة جدا بين القرآن الكريم والحديث القدسي أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، نحن نتعبد إلى الله بتلاوة القرآن الكريم في الصلاة، إذ لا تصح الصلاة بغير سورة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنحن نتعبد بتلاوة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، ونؤجر على كل حرف كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون على كل حرف 10 حسنات. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن متعبد بتلاوته، نؤجر على كل حرف من حروفه 10 حسنات، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: أما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي في الصلاة، ولا نتعبد بتلاوة الحديث القدسي في غير الصلاة. لكن لا أنكر أن من قرأ حديثا قدسيا متدبرا لمعناه قربه هذا الحديث إلى الله، لا يحرم إن شاء الله تعالى من الأجر، من الأجر ومن الفضل. لكن شتان شتان بين أجر من يقرأ آية من كتاب الله وبين أجر من يقرأ حديثا قدسيا عن رسول الله عن رب العزة جل علاه. فالقرآن الكريم متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. أيضا من الفروق الكبيرة أيها الأفاضل بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية أن القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف، لم تسقط منه آية ولم تسقط منه كلمة ولم يتبدل فيه حرف ولم يتغير فيه حرف، لأن الذي تولى حفظ القرآن هو الله. قال جل علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فالقرآن الكريم من لحظة نزوله على قلب النبي الأمين إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم تتبدل فيه آية ولم يتغير منه حرف فضلا عن كلمة أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث القدسي كما ذكرت فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع أي المكذوب، وهذا فارق جوهري كبير بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية. أيضا من الفروق الكبيرة أن جاحد القرآن كافر باتفاق، أن جاحد القرآن كافر باتفاق علماء الأمة. من يجحد القرآن الكريم ومن يجحد آية من كتاب رب العالمين يكفر باتفاق علماء الأمة. أما من يجحد حديثا من الأحاديث القدسية لنكارة في متنه أو لاختلاف في راو في سلسلة السند لا يكفر باتفاق أيضا. ربما يرد إنسان حديثا قدسيا، لماذا؟ لأن السند فيه رجل كذاب مثلا أو مبهم أو ضعيف، أو لأن المتن منكر كالحديث الذي ذكرته آنفا. فلو أن إنسانا رد حديثا قدسيا لأن الحديث لا يصح عنده ولا يثبت عنده والسند عنده ضعيف والمتن عنده فيه نكارة، المتن يخالف صريح القرآن أو يخالف صحيح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يرد هذا الحديث وينكر الحديث، هذا لا يكفر باتفاق، هذا لا يكفر باتفاق. إذن جاحد القرآن الكريم كافر باتفاق، ومن يجحد حديثا قدسيا لجهالة في سنده أو لنكارة في متنه فهذا لا يكفر باتفاق. أيضا من الفروق الكبيرة أن القرآن الكريم لا يمسه جنب، أما الحديث القدسي فلا حرج لمن كان جنبا أن يقرأ في كتاب من كتب الأحاديث القدسية وأن يمسه، فالقرآن الكريم لا يمسه محدث، أما الحديث القدسي في صحيفة أو ورقة أو كتاب لا حرج أن يقرأه الجنب وغير الجنب. كذلك القرآن الكريم أيها الأفاضل كتاب عقيدة وعبادة وتشريع وأخلاق، بل هو كتاب كامل ومنهج متكامل للحياة. قال جل علاه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب تشريع وكتاب أخلاق، هو منهج متكامل للحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما الحديث القدسي لا يتعرض في الغالب للأحكام الفقهية، وإنما يركز على بناء النفس الإنسانية وتزكيتها وتهذيبها وتصحيح ما فسد وعوج فيها من أخلاق وقيم، ويفتح باب الرجاء واسعا للمذنبين والمقصرين والعصاة من أمثال للعودة إلى الله جل علاه، ويفتح باب الرجاء، ويذكر الناس بالإقبال على الله تبارك وتعالى، بل ويحفز الهمم ويحرك الدوافع للتوبة والأوبة وحب الجنة والعمل من أجلها والهرب من النار والخوف منها. أما القرآن الكريم فهو منهج كامل للحياة يسعد به الخلق، كل الخلق إن نفذوا أوامره واجتنبوا مناهيه ووقفوا عند حدوده يسعد به الخلق في الدنيا والآخرة. هذه أيها الأفاضل أهم الفروق تقريبا بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، كان لزاما علي أن أبينها لأحبابي وآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي قبل أن نشرع بإذن الله جل وعلا في الولوج إلى هذه الأنوار والدخول في هذه المشكاه، لنستخرج كل ليلة ولنقبس كل ليلة منها قبسا لنزكي به نفوسنا ولنهذب به أخلاقنا ولنضيء به أرواحنا ولننير به نفوسنا، عسى أن نتذوق من جديد طعم الأنس بالله ولذة العيش مع الله في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. أما الحديث النبوي باختصار شديد، لا سيما أنني قد تحدثت بالتفصيل في معنى الحديث النبوي، الحديث النبوي الحديث لغة ضد القديم، الحديث في اللغة ضد القديم. أما الحديث النبوي اصطلاحا عند المحدثين هو ما أثر أو نقل أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لا تاني عشان تعرف حضرتك معنى الحديث النبوي، تعرفت على معنى القرآن وتعرفت على معنى الحديث القدسي، تعرف أيضا على معنى الحديث النبوي وعلى تعريفه. الحديث النبوي هو ما نقل أو أثر أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. من قول، والقول كثير وهو السنة القولية وهي كثيرة بفضل الله جل وعلا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا. أما الفعل وهو السنة العملية والسنة الفعلية فهي كثيرة، فعله صلى الله عليه وسلم، تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يعتمرون، كيف يزكون، كيف ينفقون، كيف يقومون، كيف يجلسون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتحدثون، كيف يتأدبون، كيف يدخلون إلى دورة المياه أو إلى المرحاض، وكيف يجلسون، وماذا يقولون إن دخلوا، إلى غير ذلك. فعله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يصلي أمامهم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث في البخاري: يحج أمامهم ويقول: خذوا عني مناسككم. والحديث رواه مسلم وأحمد. وهكذا. أما التقرير فمعناه أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل لصحابي يعلم به رسول الله، فسكوت النبي تشريع. انتبهت للجزئية دي؟ قال كلامه تشريع وفعله تشريع وسكوته تشريع. إن سكت المصطفى عن قول أو فعل فهذا تشريع. هذه سنة تسمى السنة التقريرية، يعني لو تكلم صحابي بكلمة في حضرة رسول الله أو تكلم وسمع رسول الله بهذا القول بعد ذلك وسكت المصطفى على قول الصحابي أو على فعل الصحابي فهذا تشريع من رسول الله، يعرف عند علمائنا بالسنة التقريرية. فسكوت المصطفى تشريع، وكلام المصطفى تشريع، وفعل المصطفى تشريع بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي. كل هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغ عن الله جل جلاله تشريع، وحي من عند الله تبارك وتعالى. يبقى سكوته إقرار، والإقرار سنة من السنن النبوية الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، كما أقر صلى الله عليه وسلم الصحابة في بني قريظة، ولم ينكر على فريق من الفريقين، لا على الفريق الذي صلى العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، ولا على الفريق الذي أخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلوا في بني قريظة. أقر النبي الفريقين صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى سنة تقريرية. أما الصفة الخلقية والخلقية فهي الأحاديث التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب الذي ذكر بعض الصفات الخلقية والخلقية لسيد البشرية ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. إذن الحديث النبوي هو ما أثر أو نقل أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والحديث النبوي لفظا ومعنى من عند رسول الله بوحي من الله، والحديث النبوي لفظا ومعنى من عند رسول الله بوحي من الله. قال جل علاه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى: اكتب اكتب اكتب يا عبد الله اكتب. وأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن ومثله معه يعني السنة. أوتيت، فالقرآن وحي والسنة وحي، وقد فصلت وفرقت بينهما. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، انتهى الوقت. وهذا هو الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. تعالوا بنا في الغد إن شاء الله جل وعلا لنعيش مع قبس جديد من مشكات الأنوار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بأنوار القرآن والسنة، وأن يطهرنا وأن يزكينا وأن يقدسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أغادر أحبابي، أود أن أشكر شكرا جزيلا لكل آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن تألموا لألمي وحزنوا لمرضي وأرسلوا رسائل مبكية على شاشة الرحمة وغيرها من قنواتنا المباركة، أسأل الله أن ينفع بها جميعا. أشكر للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخلى عنكم أبدا ثوب عافيته ولا ثوب ستره، وأن يمن علي وعليكم بتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم لا أنسى أن أتقدم شخصيا بخالص العزاء مع أسرة قناة الرحمة أيضا مرة ومرة لشعب المطرية كله ولأهل المطرية جميعا، بل والله أقدم العزاء لنفسي في أخي وحبيبي المبارك العف الكريم فضيلة الشيخ عبده تيمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله الذي لا إله غيره لقد تألمت ألما لا يعلمه إلا الله حين سمعت هذا الخبر المفجع. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يرحم الشيخ المبارك رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعه مع الحبيب كما تكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد للشيخ عبده تيمي رحمه الله تعالى بأنه كان رجلا عف اللسان، استطاع بحلو كلامه وعذب ألفاظه وجميل بيانه أن يحبب الناس في الدعوة، وأن يحبب الناس في السنة، وأن يحبب الناس في المنهج السلفي. أشهد له بذلك، لطالما أثر هذا الرجل بخلقه وسمته وهديه ودله وفعله وكلامه وبيانه، أثر في العامة كما أثر في الخاصة كما أثر في المسؤولين. فأنا أعلم أن الله قد جعله باب خير، وذلك ب طريقته الجميلة في التعامل مع المسؤولين في مدينة المنزلة وفي مدينة المطرية وفي القرى والنجوع المجاورة. لقد نفع الله بالشيخ نفعا عظيما ونفعا كبيرا، وقد زرته في جامعه العامر الذي جعله الله سببا في تشييده وفي عمارته، والذي طالما تحرك لدين الله ولدعوة الله، لا أقول في المطرية والمنزلة والجمالية وغيرها من المدن المجاورة له فحسب، بل في معظم محافظات مصر العامرة. رحم الله الشيخ عبده هتيمي رحمة واسعة، وأنزل على قلب أسرته وأهله برد السكينة والرضا، وأنزل على قلب قلوب أهل المطرية جميعا وقلوب إخوانه من طلبة العلم وإخوانه من الدعاة والعلماء، أنزل على قلوبهم برد السكينة والرضا. وأسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يبارك في أولاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أيها الأحبة أنتم بخير وبركة، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.